إنه الشام هاهنا يشرق الحب والسنا، موطن جل حسنه طاب للروح موطنا. إنه الشام هاهنا يشرق الحب والسنا، موطن جل حسنه طاب للروح موطنا. إنه الشام، إنه الشام هاهنا زرقة البحر والسماء، زينا ذلك الحما بهجة الأرض كلما جادها الغيث أوهما. زرقة البحر والسماء زينت ذلك الحما بهجة الأرض كلما جادها الغيث أوهما. إنه الشام هاهنا، إنه الشام هاهنا يشرق الحب والسنا، موطن جل حسنه طاب للروح موطنا. إنه الشام، إنه الشام هاهنا موطن الحب ضمنا بين جنبيه كلنا، كم عرفنا في حبه من عناء ومن هنا. موطن الحب ضمنا بين جنبيه كلنا، كم عرفنا في حبه من عناء ومن هنا. إنه الشام، إنه الشام هاهنا، يشرق الحب والسنا، موطن جل حسنه طاب للروح موطنا. إنه الشام، إنه الشام هاهنا، إنه الشام للعلا كان مهوا وموئلا، حبه في قلوبنا والهوى ما تبدلا. إنه الشام للعلا كان مهوا وموهلا، حبه في قلوبنا والهوى ما تبدلا. إنه الشام، إنه الشام هاهنا.